في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. زارت عليها للظلام رواق، ومن النجوم قلائد ونطاق، والطوق من لبس الحمام عهدته، وظباء وجرة ما لها أطواق. ومن العجائب أن حليك مثقل، وعليك من سرق الحرير لفاق، وصويحباتك بالفلات ثيابها أو بارها، وحليها الأرواق. لم تنصفي غذيت أطيب مطعم، وغذاؤهن الشت والطباق. هل أنت إلا بعضهن، وإنما خير الحياة وشرها أرزاق. حق عليها أن تحن لمنزل غذيت به اللذات وهي حقاق. ليمت وليل اللائمين تعانق حتى الصباح، وليلها الإعناق. ما الجزع أهل أن تردد نظرة فيه، وتعطف نحوه الأعناق. لا تنزلي بلوى الشقائق، فاللوى ألوى المواعد، والشقيق شقاق. رويدا عليها إنها مهجات، وفي الدهر محيا لامرئ وممات. أرى غمرات ينجلين عن الفتى، ولكن توافي بعدها غمرات. ولا بد للإنسان من سكر ساعة تهون عليه غيرها السكرات. ألا إنما الأيام أبناء واحد، وهذه الليالي كلها أخوات. فلا تطلبن من عند يوم وليلة خلاف الذي مرت به السنوات. حتى يضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.